أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن نصر الله تعالى لرسله وأوليائه في كل زمان ومكان هو انتصار للحق وذلة للباطل، ونعمة على المؤمنين تستوجب الشكر. وفي مثل أيامنا هذه من هذا الشهر المبارك، نصر الله سبحانه وتعالى طائفة من المؤمنين. وقع حدث عظيم في مثل أيامنا هذه من قرون خلت، سجلها القرآن الكريم على صفحاته، فنحن نتلوها في صلواتنا، ونتذكرها ونتذاكر بها في كل عام. هذا الحدث العظيم هو حدث يختلف عن الأحداث التاريخية الأخرى، فهو حدث دمر نظام الإذلال والاستعباد والاستغلال. هذا الحدث أحدث ثورة عظيمة على الجاهلية بكل معانيها، ولم يكن هذا الحدث بين شخصيتين فقط، لم يكن بين موسى وفرعون فقط، وإنما يمثل صراعا بين الحق والباطل، متمثلا في موسى عليه السلام نبي الله موسى وعدو الله فرعون، لكنه في الواقع يمثل صورة للصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر والعدل والظلم. هذا الحدث العظيم وقع في مثل أيامنا هذه، وبالتحديد في اليوم العاشر من هذا الشهر، أي ليلة أمس وقع هذا الحدث. وهذا الصراع الذي هو واقع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل الحق وأهل الباطل، هذا الصراع لا ينتهي أبداً، هو باق ما بقيت الدنيا، ولا بد أن تكون العاقبة والغلبة للفئة المؤمنة ولو بعد حين. والقرآن الكريم أشار إلى البيئة التي دارت فيها الأحداث، أشار إلى صورة جامعة للعالم في ذلك الوقت بجاهليته وقسوته وشدته وظلمه وجهله، لا سيما في تلك الرقعة التي اختارها الله لتكون مهدا للحضارة ومنارا للتوحيد. أشار الله عز وجل في كتابه كيف كان الناس في ذلك الوقت، فقال طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هكذا كانت الدنيا. هذا الظالم الطاغية فرعون قسم رعيته إلى طبقات، أدنى هذه الطبقات هي الموحدة، استضعفهم، يستعمل ويستخدم رجالهم ويستعبدهم، يستحي نساءهم، يذبح أبناءهم، وهم صابرون متحملون لهذا البلاء الشديد. وكان لابد لهذا الوضع، كان لابد أن يتغير، كان لابد لهذا المشهد المؤلم أن تنتهي فصوله، لكن الله عز وجل عنده كل شيء بقدر، كل شيء بحكمة. وانتهى إلى مسامع فرعون إما عن طريق كتب بني إسرائيل وإما عن طريق السحرة، وصله الخبر أنه سيولد غلام في بني إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام، يكون هلاك فرعون على يديه. وكان الأحرى بفرعون عندما بلغه هذا الأمر، كان الأولى به أن يصحح أخطاءه، أن يغير سياسته مع بني إسرائيل وهم الشعب المؤمن في ذلك الزمان، قبل أن يتغيروا كان الأولى به أن يغير سياسته معهم، كان الأولى به أن يرفع الظلم عنهم، لكنه كان خبيث النفس، كان شيطانا مريدا، طاغية عنيدة، فقرر أن يذبح كل مولود ذكر في بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، حتى لا يوجد هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر، فما قدره الله عز وجل لا يغني عنه الحذر، مهما اتخذت الحذر فلن يغني عنك شيئا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى عليه السلام في السنة التي يذبح فيها أبناء المؤمنين. ولد موسى عليه السلام واشتد الأمر بأمه، ضاقت به ذرعا لأنها تعلم أنه سيذبح، وخافت عليه خوفا شديدا، فأوحى الله إليها فإذا أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سمعت هذا النداء، أوحى الله إليها وحي إلهام، إن خافت على رضيعها أن تلقيه في النهر، في نهر النيل، فانصاعت لهذا النداء ووضعت موسى عليه السلام في تابوت من خشب وألقته في نهر النيل. وشاء الله عز وجل أن يمر هذا الصندوق على قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون، ولما فتحوا هذا التابوت وجدوا فيه الغلام، هذا الطفل، فلما رأته امرأة فرعون أحبته حبا عظيما يفوق حب الأم لولدها، لأن الله عز وجل هو الذي ألقى حبه في قلبها، كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أحبت الولد وضمته إليها ودافعت عنه. ولما أراد فرعون أن يقتل هذا الولد قالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك كان الأمر، فقد نفعها الله به وهي من أهل الجنة كما ذكر الله ذلك في كتابه. لما استقر موسى عليه السلام وهو صبي وهو رضيع، لما استقر في القصر حاولوا أن يرضعوه لكنه كان يرفض جميع المرضعات، لأن الله حرم عليه المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرم الله عليه المراضع لحكمة، لأنه وعد أمه بأن يرده إليها، ولذلك حرم عليه المراضع، فكانوا كلما جاءوه بمرضع ازداد بكاؤه. فخرجت القوابل النساء يبحثن في الشارع عمن يرضع الولد، فرأتهم أخته التي خرجت تقصه من بعيد، فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فذهبوا معها إلى بيت أمه، فلما أخذته أمه أرضعته، وأمر فرعون بإجراء النفقة عليها، فهي الآن مع ولدها من الصباح إلى المساء وترضعه، ومع ذلك زيادة على ذلك لها أجرة، ولا تخاف شيئا، لا تخاف على وليدها. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه كان يهيئ نبي الله موسى منذ الصبا لتحمل الرسالة إذا بلغ الأربعين. كبر موسى عليه السلام وهو يتردد بين القصر وبين بيت أمه، وفرعون لا يدري بأنها أمه. كبر الولد وآتاه الله حكما وعلما، وكان يرى ما يعانيه أبناء قومه من المؤمنين من الظلم والاستبداد والاستعباد والقتل والتعذيب، فكان يحز ذلك في نفسه، كان يتألم وهو يرى الفئة المؤمنة الموحدة تعذب. وفي أحد الأيام دخل موسى عليه السلام إلى المدينة في حين غفلة أو على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من جماعة فرعون، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أراد موسى أن يدافع عن هذا المؤمن فوكز الكافر فقضى عليه، وكان هذا القتل خطأ. فاستغفر موسى ربه وتاب إليه فغفر الله له. ثم انتشر الخبر بعد أن تكررت الحادثة في اليوم الثاني مع الرجل نفسه، انتشر الخبر بأن القاتل هو موسى، فخرج أهل القتيل يبحثون عنه ليثأروا منه، فهرب موسى عليه السلام، خرج من أرض مصر وتوجه إلى أرض مدين، ومكث فيها 10 سنين أو 8 سنين، ثم لما انتهى الأجل قرر أن يعود إلى بلده. فرجع موسى عليه السلام بأهله، وفي الطريق، وكانت ليلة مظلمة، ضل الطريق ولم يعرف إلى أين يسير، فرأى عن بعد نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، إما أن آتيكم بشعلة تستدفئون بها، وإما أن أجد من يدلني على الطريق. فلما وصل موسى عليه السلام إلى موضع النار جاءه النداء، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. خطاب مباشر من رب العالمين إلى موسى دون واسطة الملك، دون واسطة جبريل عليه السلام، كلمه دون واسطة، إنه أنا الله العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى إنك بالوادي المقدس اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. موسى عليه السلام ما كان يدري وما كان يتصور أبدا أن يكون نبيا مكلما يكلمه الله بلا حجاب. ثم قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه الآية الأولى، البرهان الأول على النبوة، فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم جاء البرهان الثاني، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لما رأى موسى عليه السلام هذا الأمر كان يرتجف من رهبة الموقف، فألقى الله السكينة على قلبه، وها هو الآن يتلقى التكليف، التكليف الذي أعده الله له منذ أن ولد، والله عز وجل يعتني به ويرعاه إلى أن بلغ هذه السن، سن التكليف بالرسالة. هنا بدأ التكليف، اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى تجاوز كل حدوده، اذهب إلى فرعون إنه طغى. لابد لذلك المشهد أن يتوقف، ظلمه للمؤمنين لابد أن يتوقف، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فشفع موسى عليه السلام لأخيه هارون وطلب من الله عز وجل أن يجعله نبيا معه، وهذه أعظم شفاعة في التاريخ، أن يشفع رجل لأخيه في أن يكون نبيا، فآتاه الله تلك ذاك الطلب. وخرج موسى عليه السلام مع أخيه هارون وتوجه إلى مصر، ودخل على فرعون، فلما رآه فرعون تذكر، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني يذكره ويمن عليه، وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين. فرد عليه موسى عليه السلام وأنكر عليه هذا المن، كيف تمن علي وأنت تعذب بني قومي، تعذب المؤمنين، ثم تمن علي بأنك ربيتني؟ ثم صدع موسى عليه السلام بالدعوة، لأن الله عز وجل أمره أن يدعوهم إلى التوحيد وأن يخرج معه بني إسرائيل. صدع موسى عليه السلام بالدعوة، حينئذ ثارت ثائرة فرعون فهدده بالسجن، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يعني إما أن تعبد فرعون وإما أن تدخل السجن. حينئذ أظهر موسى عليه السلام آية العصا ويده، فلما رآهما فرعون اتهمه بالسحر، وهذا حال من كان خبيث النفس، دائما يبحث عن الأعذار من أجل أن يعطل الحق، من أجل أن يدحض الحق ويعلي الباطل، تجده يتلاعب. لما رأى الآية أمام عينيه، بدل من أن يصدق، بدل من أن يصدق، ماذا قال؟ اتهمه بالسحر، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. فاتهم موسى عليه السلام وهارون بأنهما ساحران، ثم توعدهما بمواجهة بينهما وبين سحرة فرعون، فأحضر فرعون كل ساحر عليم، كبار السحرة في ذلك الزمان جمعهم فرعون في موضع واحد، وأتى بموسى عليه السلام ليواجه هذا الجمع الهائل من السحرة، يعدون بالمئات ومنهم من قال بالآلاف. فلما وصل موسى عليه السلام وقابل هذا الحشد العظيم من السحرة، قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى، قال بل ألقوا. فألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى عليه السلام خاف من هذا السحر أن يؤدي ذلك إلى فتنة بني إسرائيل، أن يفتتن المؤمنون بهذا السحر، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر أي حيث أتى. فألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ولهذا فالساحر بما يواجه، سواء كان ساحرا بالفعل أو ساحرا بالقول، كما هو حال بعض السحرة الذين سحروا الخلق وصدوهم عن الدين بالكلام المنمق، هذا نوع من السحر أيضا. كيف نواجه هذا السحر؟ نواجهه بالقرآن والسنة، بكلام الله عز وجل، كما فعل موسى عليه السلام، واجه سحر السحرة بما أوحاه الله إليه، بالآية التي آتاه الله، فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. هنا سجد السحرة، علموا بأن ما فعله موسى عليه السلام ليس من جنس السحر، هذا أمر آخر، أمر إلهي. سجدوا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في لحظة واحدة دخل الإيمان إلى قلوبهم. فما كان من فرعون إلا أن يبحث عن حيلة أخرى، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أنكر عليهم أنهم لم يستأذنوه، آمنتم له قبل أن آذن لكم، وفي الآية الأخرى آمنتم به قبل أن آذن لكم، والمعنى يعني هذا سواء قلنا آمنتم به، المراد بالإيمان هنا آمنتم به أي صدقتم بموسى عليه السلام، وآمنتم له يعني استسلمتم وخضعتم له. والإيمان يتضمن هذا وهذا، الإيمان هو تصديق مع الخضوع، وهذا هو معنى الآيتين. طلب منهم أن يستأذنوه، ومتى كان الإيمان يستأذن صاحبه؟ الإيمان يدخل إلى القلب دون أن يستأذنك، فكيف يطلب منك فرعون أن تستأذنه هو؟ حينئذ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم هددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل حتى الموت. فماذا كان جواب السحرة؟ السحرة قبل دقائق فقط كانوا يقولون فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وكانوا يطلبون الحظوة عند فرعون، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، كانوا يطلبون الأجر. بعدما رأوا ما رأوا من موسى عليه السلام قالوا لا ضير، لما حددهم بالقتل وبهذا النوع القتل البشعة قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في الصباح فقط قبل دقائق كانوا سحرة فجرة، في دقائق معدودة كانوا شهداء بررة، وهذا من نعمة الله عليهم. حينئذ لما رأى المؤمنون هذا الذي وقع ازداد المؤمنون إيمانا، لما رأوا هؤلاء السحرة قد سجدوا لله عز وجل وصبروا على هذا العذاب حفاظا على إيمانهم ودينهم، حينئذ ازداد المؤمنون إيمانا. أما فرعون فما زاده ذلك إلا طغيانا والعياذ بالله. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما وقع ما وقع بين موسى عليه السلام وبين السحرة، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي إلى بلاد الشام. أمره الله عز وجل أن يهاجر من بلاد مصر إلى بلاد الشام. فخرج موسى عليه السلام ليلا مع بني إسرائيل، مع الفئة المؤمنة في ذلك الزمان، خرج معهم، ووصل الخبر إلى مسامع فرعون، علم بأن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل، فغضب غضبا شديدا وتوعدهم وأمر بتجهيز كل الجيوش، الجيش كله يخرج. كان يهدد بسحق موسى وأتباعه أجمعين، أمرهم أن لا يبقوا على أحد. خرج موسى عليه السلام بقومه، وخرج فرعون على أثره، وكان هذا أيضا بتقدير الله عز وجل وحكمته، كما قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وكنوز ومقام كريم، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يعني حتى تبقى المدينة على حالها، حتى لا تقع الحرب داخل المدينة، لأن المدينة إذا وقعت فيها الحرب تدمرت، حتى يرثها بنو إسرائيل كما هي. أخرج سبحانه وتعالى فرعون بجيوشه، فخرج فرعون يتبع أثر موسى عليه السلام، وانتهى موسى عليه السلام إلى شاطئ البحر، إلى البحر الأحمر. فلما وصل عند شروق الشمس كان فرعون قد أدركه بجنوده، فلما التفت أصحاب موسى ورأوا أن فرعون قد سد عليهم الأفق، والبحر أمامهم، والجبال عن يمينهم وشمالهم، وهم يعرفون من هو فرعون وما هو بطشه وقسوته، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا لمدركون، أدركنا فرعون. وهم فئة قليلة مستضعفة، فيها الرجال والنساء والأطفال، ولا سلاح معهم. أما فرعون فجاء بكامل عدده وعدته. قالوا: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام الموقن بالله: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه الكلمة هي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في غار ثور، لما خرج مهاجرين إلى المدينة ووصل المشركون إلى غار ثور. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى نعله لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ونزل قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. لم يقل: إن الله معي. موسى قال: إن الله معي، لأن المؤمنين الذين كانوا مع موسى لم يكن عندهم يقين كيقين أبي بكر، ولهذا قال: إن الله معنا، يعني مع أبي بكر ومع النبي عليه الصلاة والسلام. أما موسى عليه السلام فلم يكن في المؤمنين الذين كانوا معه، لم يكن عندهم ذاك اليقين، ولهذا قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب العصا البحر بعصاه، فانفلق 12 طريقا بعدد أسباط بني إسرائيل. انفلق البحر إلى 12 طريقا يابسة لا وحل فيها، وكان الماء بين هذه الطرق كأطواد الجبال، وكان كل فرق كالطود العظيم، كمثل الجبل. وانحدر موسى عليه السلام مع أتباعه المؤمنين، انحدروا في هذه الطرق، وتبعهم فرعون. فلما خرج موسى عليه السلام من الطرف الآخر وتكاملت عدة فرعون وجنوده داخل البحر، أمر الله إلى البحر، أمر البحر أن يعود كما كان في لحظة واحدة. حسم الأمر، أهلك الله فرعون وجنوده جميعا في لحظة واحدة، بلا قتال وبلا حرب وبلا صراخ، في صمت مخيف. جيش بأكمله يغوص تحت الماء، أما المؤمنون فكلهم أنجاهم الله عز وجل، لم يصب أحد منهم بأذى. هذا النصر نصر من الله، ليس بقوتك ولا بذكائك ولا بعلمك، فالله عز وجل ينصر المؤمن إذا كان صادقا في إيمانه. إن تنصروا الله ينصركم، إذا نصر المؤمن دين الله عز وجل فإن الله ينصره، ولا تدري كيف ينصرك، لا تدري، قد ينصرك بالبحر وينصرك بالزلازل وبالبراكين، لا تدري. هذه الآيات الكونية بيد الله ينصر بها من شاء من عباده. نصر سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالريح في غزوة الأحزاب، نصره بالريح، تجمعت عليه جميع الأحزاب، اليهود والمشركون وغيرهم، وأرادوا تدمير النبي صلى الله عليه وسلم وتدمير المدينة بمن فيها، فنصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالريح فقط، فهو جند من جنود الله. هذه آيات كونية ينصر الله بها من ينصر دينه. نصر الله موسى عليه السلام، ونصرته لنبيه موسى عليه السلام والمؤمنين هي نصرة لنا، نصرة المؤمن في أي زمان وفي أي مكان هي نصرة لكل المؤمنين، لأنها نصرة للحق، لأنها هزيمة للباطل. ولهذا موسى عليه السلام فرح بهذا النصر، واتخذ هذا اليوم يوم عبادة يتقرب فيه إلى الله عز وجل بالصيام. وتبعه نبينا صلى الله عليه وسلم لما علم بالأمر صام هذا اليوم، وقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، أنتم أحق بأن تشكروا الله عز وجل من هؤلاء اليهود، فأنتم أولى بالصيام. ولهذا فجرت هذه السنة، صيام اليوم العاشر مع اليوم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، لأن العاشر هو المقصود بالذات، والتاسع إنما هو من أجل المخالفة. هذا اليوم الذي يتخذه المسلمون اليوم أيضا سنة يتعبدون فيها ربهم سبحانه وتعالى ويشكرونه عز وجل لأنه نصر أهل الإيمان على أهل الطغيان. هذه الحادثة وقعت في هذه الأيام، وينبغي أن نفهم من هذه الحادثة أنها ليست مجرد حدث تاريخي نقرأه ونمر عليه، بل نفهم بأن الغرض من هذه الحادثة التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم عشرات المرات، هذه القصة، قصة فرعون وموسى، لأنه في كل زمان وفي كل مكان ستتكرر هذه الحادثة بصورة متفاوتة، بصور متفاوتة، قد لا تصل إلى درجة فرعون لكن تكون دونها، لكن الصراع بين الحق والباطل هذا لن ينتهي، الصراع بين الإيمان والكفر لن ينتهي أبدا، الصراع بين الخير والشر لن ينتهي، ولا بد أن تكون العاقبة فيه لأهل الإيمان والعاقبة للتقوى. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.